ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى

ولا أريد أن أشق عليك فتجدني إن شاء الله من الصالحين. قال إني